يا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عنه سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما الله بكل شيء